يقول السائل: امرأة كبيرة في السن، هل يجوز الاعتمار عنها؟ دائما أنا أنصح إخواني السائلين أن ننزل الأحكام الشرعية على ألفاظها الشرعية. كبر السن لم يرد فيه حكم في الشرع، وإنما ورد العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي للبيت من كبير أو صغير، لأنه قد يكون كبير السن قوي نشيط، وقد يكون الصغير ضعيف. فإذا كان هذا الكبير في السن أو الكبيرة في السن يعني عاجز أو عاجز، يجوز أن يعتمر عنها. وإذا كان كبر سن لا يعيق عن الوصول إلى البيت، لا يجوز أن يعتمر على القادر، إنما يعتمر ويحج عن الميت والعاجز عجزا يمنعه من الوصول إلى البيت. نعم. ويقول: إذا كان الإمام يصلي صلاة العشاء، فهل يمكن لي أن أدخل معه في صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب؟ نعم، يجوز أن تتابع الإمام في صلاة العشاء بنية أداء المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة تجلس في التشهد وتتشهد وتدعو وتبقى إلى أن يرجع الإمام بعد قيامه من الرابعة وتسلم معه، فأنت بنية أداء صلاة المغرب وهو بنية العشاء. اختلاف النية بين الإمام والمأموم محل اختلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا بأس بذلك بناء على الأصل في أن كل ما أسر به الإمام من النية والقراءة السرية وسائر الأمور التي لا يطلع عليها يجوز مخالفة الإمام فيها. وأما الرفع والركوع والسجود فلا بد من متابعة الإمام فيها، ولهذا قلنا أنه على الصحيح لا يخرج من صلاته متابعا لإمامه في تسليمه، ولكنه لا يقوم للرابعة لأن هيئة المغرب ليست كهيئة العشاء، ولهذا أصوب الأقوال في هذا هو أن يبقى حتى يسلم الإمام، يسلم معه. وعلى قول آخر يجوز له أن يسلم قبل إمامه لأنه فرغ من صلاته. نعم. قل السائل: ما معنى قول الله تعالى أذكركم؟ هل معناه فقط الثواب أو معناه الثواب والذكر بأن يذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى؟ يشمل هذا وهذا، فإن ذكر الله عز وجل لعبده كما جاء قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر الله له في الملأ يتضمن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ويتضمن أيضا الثواب وليس مجرد الذكر. ولهذا قال بعض العلماء: ذكر الله هو أن يثيبهم مع ذكره لهم في الملأ الأعلى. نعم. قل السائل: المقصود بالاستجارة في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله؟ الاستجارة هو إجارة المشرك، وهو أن يعطيه الأمان وأن يجيره، كما هو معروف في الحرب، كأن ينزل الرجل ويقول: أنا في جوار فلان وفي أمنه، يعني أنه لا يعتدى عليه ويعطى الأمان. فإذا جاء من المشركين من يريد أن يسمع كلام الله فإنه يجب أن يجار وأن يعطى الأمان من وقت خروجه من مأمنه إلى رجوعه إليه. نعم. السائل: هل حديث قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء بين الظهر والعصر صحيح، وما فقهه؟ لم يرد دليل يدل على مشروعية الدعاء في هذا الوقت، تخصيص هذا الوقت بالدعاء عن غيره. وأما ما ذكر عن الصحابي، ما نقل عن الصحابي أنه دعا في هذا الوقت فاستجيب له، هذا لا يدل على مشروعية تحري هذا الوقت بالدعاء، لأن الإجابة قد لا تكون متعلقة بهذا الوقت، ولو ذكر أنه كلما دعا استجيب له، لأن الإجابة قد تكون متعلقة بالداعي وهو الصحابي. وبهذا فإن من دعا في وقت من الأوقات واستجيب له كلما دعا، هذا لا يدل على أن تحري هذا الوقت أنه مشروع في الدعاء. والدعاء من العبادات المطلقة، لا يجوز للإنسان أن يخصص وقتا، ولا يفهم من قول الصحابي تخصيص ذلك الوقت، ولهذا ما فهم العلماء من أن هذا الوقت من أوقات الإجابة، مع أنهم ذكروا أن أوقات الإجابة ما دلت عليه النصوص كالدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء في السحر وفي أدبار السجود وفي حال السفر وعند العبادة وبين وعند الطواف وبين الركن والمقام وغيرها من المواطن، ما ذكروا هذا النوع. واليوم بعض الناس توسع حتى أصبح بعض الناس يقول أنا دعوت بكذا وجربت فاستجيب لي في يوم كذا وفي حال كذا وقلت في سجودي كذا مرة، فهذا لا يدل كون الله استجاب لعبده لتضرعه، لا يدل على تخصيص هذا الوقت ما لم يرد الدليل بتخصيص هذا الوقت بالدعاء، لأن هذه هي البدعة الإضافية، أن يخصص وقت يتحرى الناس هذا الوقت بالدعاء ويظنون أن هذا مشروع وهو غير مشروع. وأما استجابة الله كما تلاحظون أن الله يستجيب لعباده في الليل والنهار في يوم الأربعاء وفي غيرها، بل إن من الأوقات التي يستجيب الله فيها لعباده دلت النصوص على الاستجابة فيها قد يدعو الداعي ولا يستجاب له. فالدعاء ليس متعلقا بالزمن المشروع الدعاء فيه أو بغير ذلك، قد يستجيب الله في وقت غير الأوقات التي يتحرى فيها الدعاء، وقد يستجيب الله عز وجل لبعض عباده في حال تضرع أو لوصف آخر يجيب الله عز وجل عبده فيه، لكن هذا لا يدل على أن هذا الوقت مشروع بتخصيصه بالدعاء. قل السائل: هل الاكتواء ينافي التوحيد وما سبب كراهيته؟ الاكتواء لا ينافي أصل التوحيد، قال العلماء وإنما ينافي كماله، والأفضل هو ترك الاكتواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 هم الذين لا يسترقون، 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، فإذا ترتب ثوابا عظيما عند الله على ترك عمل دل على أن تركه مشروع وأن فعله مكروه، وكل ما هو مكروه هو نقص في الكمال المستحب وليس نقص في الكمال الواجب، لأن المكروه مقابل المستحب، ففعل المستحب يؤجر عليه صاحبه ولا يعاقب على تركه، وفعل المكروه يؤجر على تركه ولا يعاقب على فعله. قل السائل: من طلب منا دليلا من القرآن على أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله فبماذا نرد عليه؟ هذه الأدلة كلها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كله من بدايته إلى نهايته كله دليل على أنه كلام الله، تحدي الله عز وجل به أن يأتي العرب فصحاء العرب بمثله أو بسورة من مثله، هذا دليل على أنه كلام الله. وهذا الأثر العظيم عندما يقرأه القارئ للقرآن ويجده في نفسه، وأنه لا يمل، وأنه كلما استنبط العلماء منه من الأحكام يأتي من بعدهم ويستنبط أحكاما أخرى، هذه من أعظم الأدلة على إعجاز القرآن وأنه كلام رب العالمين. قل السائل: إذا كانت الرقية مكروهة والكي، فهل إتيان الأطباء مكروه؟ لا، إتيان الأطباء حكمه غير حكم الرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يتداوون، فالتداوي هو دون الرقية، لكن قال بعض العلماء أن ترك التداوي لمن توكل على الله أنه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له طبيب فلم يقبله، وقيل لأبي بكر: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم. قيل له: ما قال لك؟ قال: قال لي إني على كل شيء قدير، يقصد الله. فذكر بعض العلماء أنه يجوز ترك التداوي لمن توكل على الله، أما في حال ضعفنا في هذه العصور وعدم التوكل الذي يحصل به السبب في الشفاء فيجوز للناس التداوي مع التوكل. نعم. قل السائل: ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو كل ما أطلق عليه في الشرع أنه شرك وليس له حكم الأكبر، قال العلماء وهو شرك الألفاظ. ما معنى شرك الألفاظ؟ أن يجري اللفظ الشرك على اللسان دون القلب، مثل قول القائل مالي إلا الله وأنت، ولولا الكلبة لسرق اللص بيتنا، ولولا فلان لهلكنا، ويدخل في هذا القسم بغير الله كالقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقسم بالكعبة، والقسم بروح فلان ورأس فلان، هذه كلها من ألفاظ الشرك الأصغر ما لم تقصد. فإذا قصد تعظيم المحلوف به أو يقول لولا فلان لهلكنا ويقصد أن الله هو الذي وقاه من الهلكة، هذا شرك أكبر. قل السائل أكثرت في المهلكات والموبقات القولية والفعلية، وأتيت بأنواع من العقوق، وكدت أفقد عقلي وتشوهت صورتي في الحي، فكيف أتوب؟ تتوب إلى الله. فإذا تبت إلى الله وصدقت وأحبك الله نادى مناد في السماء إن الله يحب فلانا فيحب أهل السماء، ثم ينادي منادي في أهل الأرض فيحبه أهل الأرض، فأصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. قل السائل ما هي المزارات التي يشرع زيارتها في مكة والمدينة؟ أما في مكة فلا يشرع إلا زيارة المسجد الحرام في العمرة والطواف والسعي ثم التقصير، وأما في الحج فيشرع الذهاب إلى المشاعر في الحج كمنى ومزدلفة وعرفة، وأما في المدينة فتشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ويشرع لمن زار المدينة واستقر بها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور أهل البقيع وقبور الشهداء شهداء أحد، هذا هو المشروع في المدينة. أما زيارة مسجد القبلتين والمساجد السبعة وغيرها من الأماكن الأخرى فهذه غير مشروعة. قل السائل كيف يحرم الإنسان من التنعيم في مكة؟ ينبغي أن يسأل هل يشرع الإحرام من التنعيم في مكة، أما كيف يحرم معروف كيف يحرم، فالإحرام من التنعيم ليس هو بمشروع لمن أتى من خارج مكة ثم يتردد على التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله أصحابه، وإنما إلحت عليه عائشة فأذن لها بعد إلحاح، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عملا مستحبا مرغبا فيه أن لا يفعله ثم يلح عليه في الإذن به ولا يأذن ابتداء، فدل على أن هذه العمرة مفضولة ولا نقول أنها بدعة، فالله أمر بالعدل، هي عمرة مشروعة ليست ببدعة لكنها مفضولة، فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها أنه كان يفعل الأفضل ويرشد إليه، والذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الإذن بها أنها ليست ببدعة. نعم. قل السائل إذا استخار العبد ربه فكيف يعلم أن الله عز وجل اختار له الخير؟ هذه من المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، وليس من شرط ذلك أن يعلم، لكن إن استخار الله وتضرع إلى الله عز وجل فالاستخارة دعاء، فإن الله يقضي له الخير وسيفضي أمره إلى خير إن شاء الله، ولا يلزم أن يأتيه أن يرى رؤيا أو أن يفعل شيئا، وإنما سيختار الله له الأصلح. وكم عرف الناس بعد فترة من الزمن أن ما اختار الله لعبده هو خير مما اختار لنفسه ابتداء، فقد يصرف الإنسان عما يريد إما بصرف النية أو بصرف البدن، الصرف على قسمين، إما أن تصرف بالنية فلا ترجع ولك رغبة وتجد البعد وبعد القلب عن هذا الأمر، أو أن تصرف ببدنك فيحال بينك وبين هذا الأمر. قل السائل بعض الناس يصلي في ثياب ضيقة تحجم جسمه، فما حكم صلاته؟ هذا لا يجوز، وبعض العلماء يقول أن ستر العورة من شرط أن يلبس الثياب التي لا تحجم البدن، وأما إذا حجم اللباس البدن أو شف عن البشرة فيرون أن هذا من أنواع التعري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. كيف كاسيات عاريات؟ لأن الكسوة منافية للتعري،